بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن الهبة والعطية، وذكرنا هناك أن العطية المقصود بها يقصد بها أمران: أول، ما يهدى من الأب لأولاده، الثاني أحسنت ما يهدى المريض في مرضه المخوف، هذه كلها تسمى عطية. فعطف المؤلف والفقهاء رحمه الله تعالى العطية على الهبة من باب عطف الخاص على العام، فالعطية نوع خاص من أنواع الهبة. طيب، هناك خصوصيات في هبة الأب لأولاده، هناك مسائل يعني يختص بها هبة الأب لأولاده عن باقي مسائل الهبة، منها جواز الرجوع، رجوع الوالد في هبته لأولاده. طيب، وأما غيره فلا يرجع إلا متى لا يرجع؟ يعني متى تلزم الهبة؟ إذا قبلت، فقبل القبض له الرجوع لكن مع الكراهة، أما بعد القبض فليس له أن يرجع إلا الوالد. طيب، أيضا أحسنت، يجب التعديل بين أولاده في الهبة، يجب التعديل بين أولاده في الهبة. ما في إشكال أن الصحابي يفعل مكروه، ما في إشكال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، مثل شربه مثل شربه صلى الله عليه وسلم قائما، قالوا إن الأصل في الشرب قائما أنه مكروه، طبعا المكروه يباح للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ببيان الجواز، ذكرنا أن تصرفات المريض، إما أن تكون معاوضات وتبرعات، فتصرفاته بالمعاوضات هل يحتر عليه؟ هذه كالصحيح. أما تصرفاته بالتبرعات فهذه لها ثلاثة أحوال، يعني للمريض ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مرضا غير مخوف، طيب فيكون تصرفه كالصحيح. الحالة الثانية مرض المخوف، حكم وحكم الوصية. الثالث غير مخوف وممتد، فهذا نعم لو حالة حسنت، فإن قطعوا بفراش يكون كالمخوف، وإن لم يقطعوا بفراش يكون كالصحيح. حسنت، طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تفارق فيها العطية الوصية، منها الوصية تثبت بعد الموت، يعني أنه يعني يجوز له أن يرجع ما دام في الحياة. أما العطية، نعم العطية لا يملك الرجوع فيها إذا تم قبضها، إذا تم قبضها. أيضا في العطية إذا أعطى عدة أشخاص ثم تبين أنه جاوز الثلث ولم يوافق الورث على ذلك، فهنا الأول في الأول. يعني مثلا لو قال وهبت لفلان 10,000 وهو في مرض موت زيد، ثم قال لعمر 10,000، ثم قال لمحمد 10,000، 30,000، تبين أن ماله 50,000، 30,000 أكثر من النصف، أكثر من الثلث. طيب الورثة قال لا، لا نجيز أكثر من الثلث، فهنا نقول ثلث كم؟ ثلث 50، 16 أكسر. فنجيز وصية الأول ونجيز من الثاني جزء منها، تتمة 16 أكسر ويسقط الباقي، والثالث يسقط أيضا، الثالث يسقط. أما في الوصية لو قال وصيت لزيد 10,000، وصيت لمحمد 10,000، وصيت لعمر 10,000، ثم عند الوفاة ما قال هذا ناسخ لهذا، عند الوفاة تبين أنه أوصى ب30,000 وماله 50,000 ولم يجز الورثة الزيادة على الثلث، فنقول يدخل الثلث على أن يدخل النقص على الجميع، يدخل النقص على الجميع. طيب نبدأ من الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. سنت هبة الثواب ما المقصود بها؟ سنت الهبة بشرط العوض، العوض إيه، سواء كان الشرط بالقول أو بالحال، بدلالة الحال. يعني مثلا فلان معروف أنه لا يهدي أحد إلا ويكافئ عليه، جاء واحد وأهداه، يعني ليس من أقرانه ولا جاء واحد أهداه، يعني يرجو أن يكافئه عليه، هذه يعني تسمى هبة ثواب، تأخذ حكم البين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. كتاب الوصايا، يسن لمن ترك خيرا وهو الوان كثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث الأجنبي، ولا لوالد بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت تصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، وهو من عقود، وهي والوصية من عقود التبرعات مثل الوقف والهبة. والأصل في الوصايا يعني دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى طيب انت كنت غيرها ذلكم وصاكم به. طيب هذه الوصية بالمعنى العام، وصية بالمعنى العام الأمر، لكن بالمعنى الخاص هو التبرع. أحسنت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. طيب الوصية هنا ما إعرابها؟ إذا حضر أهل الموت من ترك خيرا الوصية للوالدين. أو نائب كتب. سنة نائب فاعل كتب. كتبت الوصية. كتبت الوصية. طيب سنة الفعل غير مؤنث. لماذا؟ لأن الفاعل ها؟ لا هم يقولون إذا كان الفاعل أو هنا نائب الفاعل مؤنث مجازي جاز تذكير المؤنث تقول طلعت الشمس وطلع الشمس وهنا كتب عليكم إذا حضرهم أن ترك خيرا وصية ويجوز يعني في هذا القرآن كتبت الوصية. طيب ومن السنة أحاديث كثيرة ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ما بت ليلة منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي عندي. وهذا من العمل بالعلم وينبغي لطالب العلم إذا سمع إرشادات في الكتاب أو في السنة أن يعمل بها لأن هذا من زكاة علمه. وإذا عمل بعلمه فإن الله عز وجل يثبته على الحق ويثبت علمه في قلبه ويهديه الصراط المستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ثباتا على الحق وتثبيتا لهم الحق وثباتا للعلم في قلوبهم. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد ومن الإجماع أيضا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة الوصية وجوازها. والمقصود بالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. أمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده تشمل أمرين أمر بالتصرف بعد الموت يعني يقول مثلا أوصي بعد موتي يوصي أولاده مثلا بأن يتقوا الله عز وجل أن يتواصلوا فيما بينهم ولا يتقاطعوا ويوصي مثلا بقضاء دينه يوصي مثلا بأن يكون المسؤول عن تزويج بناته ورعاية أولاده هو فلان. هذا كله من الوصية. وأيضا هذا التصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد أو يوصي بأن يتقرع عنه بعد وفاته بكذا وكذا. هذا كله من الوصية. والصدقة المنجزة خير من الوصية. الصدقة في حال الحياة خير من الوصية لأنها من المسابقة إلى الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول استبقوا الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الكل قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فالصدقة خير من الوصية. صدقة خير من الوصية لا سيما وأن الإنسان في الصدقة يباشر ويتأكد من خروجها من يده ما بعد وفاته قد يوصي ولا تنفذ وصيته إما لتفريط من الورثة أو لتفريط منه ولم يبرز وصيته أو نحو ذلك. أو مثلا أصدر عليه ديون واستغرقت التركة فلم يبقى مجال للوصية ونحو ذلك. هذا كله يعني يعرض للوصية. أما الصدقة فلا يعرض لها شيء من ذلك. يستحب للإنسان أن يكتب وصيته للحديث السابق وأن يشهد عليها لأنه أقطع للنزاع. ذكر العلماء رحمه الله تعالى شروطا للوصية، ويشترط فيها أمران، يشترط في يعني في الموصي أمران، يشترط أن يكون مميزا، والتمييز اختلف العلماء في حده، فقيل هو من بلغ 7 سنين، يعني منهم من حده بالسن 7 سنين، وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. الخطاب يرد الجواب على الصواب، هذه مسألة أصولية نتكلم عنها، أصوليون في حد المميز. فعلى هذا من ليس مميزا، يعني سواء عمره دون 7 أو كان لا يفهم، إذا قلنا بالقول الثاني فإنها لا تصح وصيته، فإنها لا تصح وصيته. والدليل على صحة وصية المميز يعني دون البالغ أن عمر رضي الله تعالى أجاز وصية صبي من غسان، أجاز وصية صبي من غسان، ولأن فيها زيادة خير ولا ضرر. يعني في المعاوضات، المعاوضات نمنع تصرفه في مدون أو في غير اليسيرات أو في غير المحقرات، يعني تصرفه في الأموال الكبيرة نمنع لأن في ضرر عليه قد يسبب هذا تبذير أمواله، لكن الوصية لا، زيادة خير لأنها ستكون بعد وفاته لن يتضرر بذلك. وأيضا يشترط لها العقل، فلا تصح وصية المجنون لأنه لا اعتبار لكلامه، لأنه لا اعتبار لك. ولا يشترط الإسلام ولا الرشد في المال لأنها خير وخير محض. حتى قد تصح الوصية ممن كان في المرض المخوف، من كان في المرض المخوف ما لم يبلغ حد الغرغرة، فإذا بلغ حد الغرغرة فلا تصح وصيته. أن هنا صار في حكم الميت، صار في حكم الميت. طيب، العلماء رحمه الله تعالى ذكروا الوصية السلامة أركان، يعني ما يمكن وصية تأتي إلا وفيها عدة أشياء تتم بها الوصية، إذا اختل أحد هذه الأشياء لا تصير وصية، وهي الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، الموصي والموصى له، الشيخ الموصى له، الشخص الموصى له، والموصى به المال الموصى به سواء كان مال أو تصرف، وأيضا الصيغة أنها لا تثبت الوصية إلا بالكلام، إلا بالكلام سواء كان كلام أو ما قام مقامه من الكتابة مثلا. وصية المكره، لا لا، هنا التبرعات عموما اشترطوا فيها الرضا، اشترطوا فيها الرضا سواء كانت تبرعات أو معاوضات اشترطوا فيها الرضا، فالمكره لا تصح وصيته اعتقاد شرط الرضا. طيب، إذن الموصى به وموصى له والوصية نعم الموصي والصيغة، الصيغة سادسة. هناك شخص خامس لكنه ليس لازما، يعني حتى لو فقد في الوصية صحيح وهو الموصى إليه، الموصى إليه، والمؤلف رحمه الله تعالى أن الموصى إليه المكلف بتنفيذ الوصية، نعم منفذ الوصية. المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن هذه، الفصل الذي بعده الموصى له، والفصل الثالث الموصى به، ثم ذكر الوصية عن 7 أجزاء، ثم ذكر الموصى إليه، سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه كلها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل أو أول هذا الكتاب، كتاب الوصايا، حكم الوصية، والوصية تدور عليها الأحكام الخمسة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 4 أحكام، وهناك حكم خامس لم يذكر المؤلف، لكنه يذكر الشيطان ذكر صاحب الهوى ضمير. قال يسن مدركا. إذن الأصل في الوصية الاستحباب. هذا الأصل في الوصية الاستحباب. استحباب لمن؟ هل هي لكل أحد؟ لا، قال لمن ترك خيرا، لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. قال رحمه الله تعالى عبر بخيرا اتباعا تعبير القرآن، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. قال خير وهو المال الكثير. كثير، إذا قيل الكثير ما ضابط الكثرة والقلة؟ العرف. العرف بالعرف، حسب العرف. فالكثير يعني مثلا في زمن يختلف عن كثير في زمن آخر، الكثير في مكان يختلف عن كثير في مكان آخر. فمن ترك خيرا وهو المال الكثير يسن له أن يوصي. قال يوصي بالخمس، يوصي بالخمس، يعني هذا أفضل من الإيصاء بما هو أكثر منه بالربع أو بالثلث. الناس مثل كبار السن أوصي بثلث يفرط بكذا، نعم تجوز أوصي بثلث، لكن الأفضل كما ذكر المؤلف الأفضل الخمس. واستدل على ذلك بأن هذا رأي أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابه ونحن من الصحابه، حيث روي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ارضى بما رضي الله او رضيت بما رضي الله لنفسه، فاعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. وايضا علي رضي الله تعالى عنه قال: لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع. وهذا كله لان المال بعد الوفاه الاصل انه بالورثة، ومن نعمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لصاحب المال يعني فسحة لكي يتزود من الأجر. فكونه يدع للورثة مالا كثيرا يتمتعون به هذا أولى. لذلك مصعب قال لسعد: إنك انتظر الخمية خيرا انتظرهم عادة يتكففون الناس. فكلما ترك مالا أكثر فهو أفضل، فهو أفضل. وحد بالخمس لما ذكر مروي عن بعض الصحابة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم الثاني، قال: ولا تجوز، يعني تحرم الوصية في حالين. تحرم إذا كان بأكثر من الثلث لأجنبي، أوصى بأكثر من الثلث، أوصى بالنصف مثلا لأجنبي، فهذا لا يجوز لنص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لما أن سأل أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عاده النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الفتح، بعد غزوة الفتح ولا بعد حجة الوداع؟ لأن بعد فتح مكة عاده النبي صلى الله عليه وسلم فكان مريضا، فقال: يا رسول الله إن أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة هي واحدة، وأريد أن أوصي بكل مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: في الشطر؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فدل على عدم جواز الزيادة على الوصية على الثلث. قال: بأكثر من الثلث لأجنبي أي غير وارث. هذا إذا كان له وارث، فإن لم يكن له وارث، فإن لم يكن له وارث جازت الزيادة. وهذا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا، لأن الحكم معلم: إنك أن تذر وارثك غنيا خير من أن تذر معاله. فإذا لم يكن له وارث إذا انتفت علة المنع من الزيادة من الثلث. قال: ولا لوارث بشيء إلا بالأسباب، يعني لا يجوز أيضا أن يوصي الوارث بشيء، لا يجوز أن يوصي الوارث بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف، أن هذه أن الوصية للوالدين منسوخة، زي الوالدين منسوخة لأنه وارث، والدين وارثون، والأقربون عاد منهم وارثون منهم محجوبون. قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. إذن عندنا أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث ولا للوارث، بأكثر من الثلث أجنبي ولا للوارث بشيء. طيب قال إلا بإجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة صحت الوصية مع الإثم، مع الإثم. يتنبه لهذا، يعني تصح الوصية لكن مع الإثم، من مخالفة النص صحت الوصية مع الإثم مخالفة النص. فإجازة الورثة هذه يعني تمنع البطلان فقط، أو ترفع البطلان فقط، أما الإثم فلا ترفعه. قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لهما أي الوصية ذكر الثلث الأجنبي والوصية الوارث بشيء. قال بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فلا تكون الإجازة إلا بعد الموت، لا يكون الإجازة قبل الموت، لأن قبل الموت لم تثبت الوصية بعد، أن لم تستقر الوصية بعد، تبدأ الوصية لكن الموصى له لا يملك الوصية إلا بعد الموت، فبعد الموت هو وقت الإجازة كما سيأتينا بعد قليل. قال فتصح تنفيذا. مقصوده بقول تصح تنفيذا أنهم إذا أجازوا فإنهم ينفذون وصية مورثين، ولا تعتبر هذه هبة مبتدا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى وجود قول آخر في المسألة، وهو هل إجازة الورثة لوصية مورثها هل هو تنفيذ لوصيته أو أنه هبة مبتدأة منهم، يعني كأنهم المال انتقل لهم بعد وفاة مورثهم ثم وهبوه لهذا الموصى لهم. بعض الفقهاء قال أنها هبة مبتدأة، وبعضهم قال لا، تنفيذ لما لوصية مورثها. طيب وش يترتب على هذا؟ ما دخل يعني صح الرائع يعني صح؟ ها؟ أنه لو كانت هبة مبتدأة يصح إذا ما قوى هم يبونها. أحسنت، يعني أن إذا قلنا هبة مبتدأة منهم فقالوا خلاص أجزنا، ثم قبل أن يقول قد رجعنا هذا خلاص هو نقول على القول بأن هبة مبتدأ يجوز لهم ذلك، وعلى القول بأنها تنفيذ لا يصح لهم ذلك، أن التنفيذ يعتبر إسقاط حقهم من هذا المال الموصى به، والساقط لا يعود. قال الفقهاء رحمه الله ترى أن الساقط لا يعود. طيب إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث تكره وصية فقير وارثه محتاج. إذا كان هناك شخص فقير وارثه محتاج فهذا تكره له الوصية للحديث إنك أن تذر الثانية خير من تذرهم مالة يتكففون الناس. الرابع تجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني يجوز أن يوصي بكل ماله إذا كان ليس له وارث، لأن المنع من الوصية بما فوق الثلث إنما هو لحق الورثة، فإذا لم يوجد ورثة فنقول الحكم يدور مع علته، فانتفى المانع من الوصية بما زال الثلث وبقينا على الجواز. قال وهذا أيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا أربعة أحكام: تحريم الاستحباب، تحريم الكراهة، الجواز، بقي الوجوب. قالوا تجب الوصية على من عليه دين، على من عليه دين لا أن ليس عليه بينة أو لا وثيقة به، أن ليس هناك بينة ولا شهود، فيجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي أن هذا من وسيلة لأداء الحقوق الواجبة عليه. إذن هذه خمسة أحكام للوصية. نعم. طبعا أما الوصي والدين هو كون الوصي والدين منسوخا ما في إشكال, والوارث منسوخا هذا لا إشكال فيه. الإشكال الآن هذه الآية كتب عليكم, كتب أن فرض عليكم إذا حضر تركها الوصية للوالدين. زين, الوصي والدين أصل واجبة, فجاء الحديث وبين أو جاءت آيات المواريث. هل الحديث والناس هو آيات المواريث؟ لا خلاف بين العلماء, لكن على كل هم متفقون على أن الوصية الوالدين أو الوارثين غير واجبة. بقينا في الأقارب غير الوارثين, الوالدين والأقربين, هل الوصية لهم بقيت على الوجوب أو أنها نسخ الوجوب وبقي الاستحباب؟ بقي الاستحباب, هذا خلاف بين العلماء, وأكثر العلماء رحمه الله تعالى على أن الوجوب منسوخ وأن الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة. أقارب غير الوارثين مستحبة, ويكون الوجوب في الآية منسوخ. ومنهم من قال لا, الناس منسوخ هو الوصية للوارثين, فبقي مع من عداهم على أصل الحكم وهو الوجوب. أو قول كلهم منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, وهو قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إيش محمد يرى أن الوجوب باقي, يعني الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة. فإن لم يكن الثلث الوصايا فالنقص بالقصد, وإن هو صار لوالد فصار عند الموت غير والد صحيح, والعكس بالعكس. ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت والإنقاذ لا قبله, ويثبت الملك به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد, ويجوز الرجوع في الوصية. أحسنت. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط, وهذا تقدم لنا في الفروق بين العطية والوصية أن العطية يبدأ بالأول في الأول, وأما في الوصية فيتحصن, في الوصية فيتحصن. فنقول أنتم الآن أوصى, مثال السابق, أوصى ب10,000 لزيد و10 لعمر و10 لمحمد, لم توفي وأثر عنده 50,000. الآن 30,000 أكثر من الثلث, نقول ثلث 50 كم؟ تقريبا 16,600 أو 700 تقريبا. فنقول 16 مكسور هذه نقسمها بينهم بالسوية, نقسمها بينهم بالسوية. إذن يتحاصم, نأخذ كل واحد منهم نصيبه منها. لكن لو أجازوا, لو أجاز الورثة, إذن يأخذون نصيبهم كامل ونصيبهم كامل. قال إن أوصى لوالد فصار عند موت غير الوالد من صحة, والعكس والعكس. هنا هذه المسائل, هذه المسائل أربعة, نستطيع أن نعنون لها بالمعتبر في الوصايا عند الموت. المعتبر في الوصايا عند الموت, عندنا في كون الموصى له وارث أو غير وارث, هذا عند الموت هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قبول الوصية, هذه في الموت. المسألة الثالثة الملك, يعني ترتب الملك الوصية, هذه أيضا بعد الموت. الرابعة لزوم الوصية, هذه في الموت. إذن أربع مسائل. المسألة الأولى كون الموصى له وارث أو غير وارث يكون عند الموت. يعني أوصى مثلا محمد تزوج، أبوه متوفى ولا عنده أولاد، ولا عنده أولاد، فأوصى بالعمارة هذه في أخته، العمارة في أخته، أخته وارثة، أخته وارثة. فلما كان قبل وفاته ولد له ولد ابن، الابن الآن يحجب وارث ويحجب الأخت، وتكون الأخت غير وارثة، تكون أخت غير وارثة. فلما توفي كان عنده الابن، فنقول الوصية صحيحة، هي صح عند الوصية، عند عقد الوصية كانت وارثة، لكنها عند الموت غير وارثة، فنقول الوصية صحيحة لأنها كانت عند ملكيتها، ملكيتها اللي هي وقت الموت كانت غير وارثة، فتصح الوصية لها. والعكس لو أوصى مثلا لأخته، مثلا لا أختي، أوصى لأخته وعنده ابن، عنده ابن أوصى لأخته، أخته يعني حين الوصية غير وارثة، لكن الابن توفي قبل أبيه، فلما كان عند الموت موت الموصي لا يرثه إلا أخته، لا يرثه إلا أخته، فنقول الأخت وارثة فلا تصح الوصية، فلا تصح الوصية. عنده أخته وعنده مثلا أولاد عم مثلا، فنقول لا تصح الوصية إلا لو أجاز الورثة الباقون صحت مع الإثم، صحت مع الإثم. طيب قبل العكس بالعكس، طيب فتبطل إن لم يجد الورثة. المسألة الثانية، متى يعتبر قبول الموصى له؟ يعتبر عند الموت. فلو أن الموصى له قبل الوصية، يعني مثلا هذا شخص أوصى بعمارة مثلا لعمر، قبل عمر الوصية في حال حياة الموصى، لما توفي الموصي قال عمر لا خلاص ما في العمارة لا أريده، شاف مثلا ورثة صغار قال لعلهم ينتفعون بها، أنزل أنت أنا مغنين الله، فنقول خلاص يعتبر قبوله بعد الموت. فقبوله السابق ما نقول أنت قبلتها خلاص ما لك حق تردها، لا، قبوله السابق لا أثر له، يعتبر القبول بعد الموت، لأنه قبل الموت للموصي أن يرجع فيها. قال يعتبر بعد الموت وإن طال لا قبله. طبعا هذا إذا كان الموصى له معينا، إذا كان الموصى له معينا محصورا، إذا كان الموصى له معينا. أما إذا كان جهة مثل أوصى لمسجد، أو كان غير محصور أوصى المساكين، فنقول هذه الوصية تلزم بالموت، ما يشترط قبول من الأصل، ما يشترط قبول، تلزم بالموت. أن المحصور غير المحصور صعب تأخذ قبوله منه، والجهة أيضا لا يمكن، مثل أوصى المسجد لا يمكن أخذ القبول منها. إذن الوصية للمعين المحصور هذه لابد لا يتحقق فيها أو لا تتم إلا بقبول الموصى له، وقبول الموصى له يصير بعد الموت. المعين غير المحصور والجهة هذه تلزم الوصية فيها بمجرد الموت، مجرد الموت. طيب قال ويثبت الملك به أي بالقبول بعد عقب الموت، ويثبت الملك به عقب الموت. هنا اختلاف بين الشراح في مقصود المؤلف، هل وهذا أشار له المحقق رحمه الله في أو وفقه الله في الحاشية، وهل المراد أن ثبوت الملك في الوصية بالقبول أو بالموت أو بمجرد الموت. المشهور من المذهب أنه يثبت بالقبول. وعبارة المؤلف هنا موهمة، هل قصده يثبت الملك به بالقبول الذي يكون بعد الموت، أو يقصد يثبت الملك بالقبول ويكون الملك متقدما، يعني يكون الملك له من بعد الموت، يعني يكون من بعد الموت الوصية، مثل ما يعبر الفقهاء الملك مراعى، مراعى بمعنى أنه قد يثبت له وقد لا يثبت، أو يسمى بعض العبارة بموقوف، قد يثبت وقد لا. فإذا قبل وافق يعني فإنه يثبت الملك من الموت، وإذا لم يوافق فإنه يثبت الورثة. فهنا خلاف بين الشراح في مقصود المؤلف هنا، لكن المشهور المذهب أن الملك يثبت بالموت، نعم أن الملك يثبت بالقبول، الملك يثبت بالقبول. وقول الثاني في المذهب أن الملك يثبت بمجرد الموت. الخلاف يعني وش يترتب الخلاف، سواء قلنا يثبت بالموت أو يثبت بالقبول؟ نعم، النماء إذا قلنا يثبت الملك بالقبول، لمن يكون النماء؟ الورق. إذا قلنا يثبت الملك بالقبول ما قبل بعد سنتين، مثلا أوصله بأشتر نخل، قال النخل المزرعة لفلان، فأطلعت النخل السنة الأولى والسنة الثانية، السنة الثالثة قال قبلت. سنتين الأولتين. إذا قلنا أنه يثبت الملك من حين الموت فنماؤها له، وإذا قلنا لا يثبت الملك بالقبول فإنما يكون الورثة، وهذا هو المذهب. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر بالقبول. طيب لو ردها وقبل الورثة رده ذلك، قالوا يكون ذلك هبة منه لهم، يكون ذلك هبة منه، فلم يصح الرد، يعني ردها على أنها رد من الوصية، يكون قبل الوصية ثم وهبهم إياها، يشترط فيها شروط الهبة. المسألة الرابعة التي قلنا أنها المعتبر في الوصية، المعتبر عند الموت، لزوم الوصية. قال يجوز الرجوع في الوصية، أن يجوز أن يرجع في الوصية ما دام حيا، فإذا مات لزمت الوصية، فلزوم الوصية يكون أيضا بالموت، لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته. وإن قال وقدم زيد فله ما وصيته به العم، فقدم في حياتي فله وبعدها العم، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يسلم. وإن قال أد الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع إلى سقط. هنا قال مالك رحمه الله تعالى، قال وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعده لعمر، يعني أنه مثلا قال شخص أوصيت بهذه العمارة بعد وفاته لعمر، ثم مثلا بعد شهر شهرين أو سنة أو سنتين قال إن زيد كان مسافر خارج المملكة، قال إن قدم زيد، إن قدم زيد فله اللي وصيته لعمر، اللي وصيته لعمر. فيقول مالك رحمه الله تعالى زيد لا يخلو من حالين، إما أن يقدم في حياة الموصي أو بعد وفاته. إن قدم في حياة الموصي خلاص يستحق هذه الوصية لتحقق الشرط، أما إن قدم بعده فلا يستحقها، لأن الملك ثبت لعمر، ثبت لعمر بالوصية. طبعا إن قدم بعده، إن قدم بعده يعني بعد وفاة الموصي وقبول عمر للوصية، وقبول عمر للوصية، لأنه لما مات استقر الملك لعمر بقبول هذه الوصية، فلم يتحقق الشرط في زيد. أحسنت. هنا علق الموصي، علق الوصية، وتقدم لنا في باب البيع أن العقود لا يجوز تعليقها. أنا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا لأن في تعليقها غرضا، أن في تعليقها غرضا. الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى استثنوا بعض العقود، استثنوا بعض العقود، استثنوا هنا وصية، استثنوا الوقف أيضا، إذا علق الوقف بوفاته استثنوا، أيضا استثنوا التولية، يعني تولية على إمارة، يعني قالوا استدلوا بتولية النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فإن مات فجاء في غزة مؤتة، فإن مات فعبد الله بن رواحة، قال ولوهم ولاهم وألق توليتهم، فاستثنوا هذه واستثناهم للوصية والوقف، لأنه من باب التبرعات، وباب التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. سيأتينا كلام الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى في التسامح في الوصية في باب الموصى ب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره مما من كل ماله بعد موته ولم يصل. يعني إذا كان، إذا توفي الشخص وعنده وصية، وعنده ورثة، يقولون الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة. الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز، هذه إذا كانت ليست هناك جهة متبرعة بها، يعني من تكفينه وتغسيله ودفنه وحمله، فهذه كلها إذا كانت ليست مجانية فهذه تبذل، وليس هناك أحد متبرع بها، تبذل الأصل من مال الميت، من مال الميت. ثم بعده يخرج ديونه ويقدم الدين الموثق برهن على الدين المرسل، على الدين المرسل غير موثق برهن. وهذه الديون سواء كانت لله من حج أو زكاة أو نذر، أو كانت لآدمي، فإذا أخرجت من التجهيز وأخرج الدين الآن يلتفت للوصية، أن يلتفت للوصية، إذن تخرج هذه الديون قبل الوصية. قال: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته، يعني حتى لو تجاوزت الثلث لا ننظر فيها للثلث، هي تخرج من كل المال، تخرج من كل المال، لأن الدين مقدم على الوصية. والله عز وجل في القرآن قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الله ذكر الوصية على الدين، لأن الوصية لا متابعة فيها في الغالب، قد يعني الموصى له لا يعلم، أو قد يعلم لكن الورثة يعني متفرقين بينهم نزاع، فيصعب له أن يطالب بوصية، أو قد يكون جهة أوصى لمسجد أو لحفر بئر ونحو ذلك فلا يعلم بها، أو ليس هناك شيء طالب. أما الدين فهناك من يطالب به، لذلك قدمت الوصية على الدين، ولذلك هذا متفق عليه بين العلماء أن الدين مقدم على الوصية. قال: يخرج من كل ماله وإن لم يوصي به. فلو أوصى به تكون الوصية واجبة ويقدم الواجب، قال إن قال أدوا الواجب من ثلثي أوصى مثلا بثلث مالي، قال ثلث مالي يبنى به مسجد، ثم قال أدوا الواجب من ثلثي، أدوا الواجب من ثلثي. هنا إذن الواجب سيزاحم التبرع، سيزاحم التبرع. لو لم يقل أدوا الواجب من ثلثي طلعنا الواجب كله ثم أوصينا بثلث الباقي، لكن يعني مثلا قال أوصيت بثلث مالي يحفر به أباه وعليه دين مثلا 50,000، يوم توفي المال اللي عنده 200,000، 50,000 طلعنا به الدين، بقي 150، بقي 150 ثلثها 50، هذا محفور بهذا، يبقى 100 الواجب، يبقى 100 الواجب. لكن لو قال أدوا الواجب من ثلثي نقول الآن 200,000 ثلثها تقريبا 66,000، 66,000 هذه 50,000، 50,000 دين، فيبقى 16، هذه هي اللي يختار بها أبا. قال إذا قال أدوا الواجب من ثلثي بدي به فنبدأ من 50,000 نخرجها، قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع اللي هو 16,000 إلى أبا، وإلا سقط. أو كان أصلا ماله 150,000 قال أدوا الواجب من ثلثي ونظرنا وتر الدين ثلث المال 50,000، طلعنا خلاص لا يبقى شيء لصاحب التبرع إلا لو أجاز الورثة، لو أجاز الورثة حينئذ لو قال يعني لو ما قال أدوا الواجب من ثلثي 150,000 نبدأ بالواجب 50,000 طلعنا بقي 100,000 ثلثها وصية والثلثيها يتقاسمها الورثة. نعم. باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبد بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدر ويأخذ فاضلا وبمئة أو معين لا يصح له وتصح بحمل لحمل تحقق وجوده قبلا وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مهونة حجة بعد أخرى حتى تلتم ولا تصح لملك لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي ميت قالوا الميت من سيموت والميت من مات لذلك الله عز وجل قال إنك ميت سيموت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فكل الحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه لبنيه وأجنبي لابنيه وأجنبي فردا فرد وصيته فله التسع. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموصى له المتبرع له المنتفع بالوصية، قال تصح لمن يصح تملكه. إذن هي تصح لمن صح تملكه، والذي يصح تملكه ما أنا أشترك لا عاقل ولا أنا مميز أنا حي إنسان حي ولو كان كافر، لأن قالوا سيقول بعدها وتصح لحمل، فالحمل إذا كان حيا يعني إذا تحقق وجوده قبل الوصية يعني حتى الحي حتى وإن كان موجودا في بطن أمي، المهم أن يكون إنسانا ويكون يصح تملكه ويكون حرا. العبد هل يصح تملكه ولا؟ هنا سيذكر متى يصح الوصية العبد متى لا يصح؟ إذن لمن صح تملكه وهو الإنسان، وهو الإنسان ولو كان كافرا. الكافر يصح الوصية له، قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فإنهاكم الله عن الذين تربون في الدين. وصفية رضي الله تعالى عنها أوصت لأخ لها يهودي، قال: ولعبده بمشاعن كذب، يعني العاب الصغير يملك، لكن لا يصح تصرف. لذلك ما قال لمن يصح تصرف، قال لمن يصح تملك. قال: ولعبده بمشاع، يعني هنا العبد هل يصح الوصية له أو لا؟ يقول: لا بد أن يكون عبده هو، لا عبد غيره. ولا بد أن يوصي بمشاع، يعني يقول: أوصيت لعبدي، قال: بثلث، ثلث مالي. إذا قال: أوصيت لعبدي بثلث مالي، هنا العبد سيملك الثلث من ماله كله، ومن ضمن ماله نفسه، فيعتق من الثلث. فإذا عتق الثلث، سيأتني، إذا عتق الثلث يسر العتق للباقي، يسر العتق للباقي إن خرج من الثلث. يعني مثلا قال: أوصيت بثلث مالي، ماله قلنا 100,000، العبد هذا قيمته مثلا 20,000، أوصيت لعبدي بثلث مالي، فماله قلنا 100,000. طيب العبد إذن كأنه أوصي له ب33,000 أكسور، قيمة العبد 20,000. قال: العبد الآن كأنه أوصي له بثلثين، يعني كأنه الآن أعتق ثلث. هو يحتاج إلى تكميل العتق، فيقولون يسر العتق للباقي. إذا سر العتق للباقي كأنه الآن استلم 20,000 من الوصية، يبقى له 13,000 أكسور، يأخذ 13,000 أكسور وتعتق نفسه كاملا. لكن لو كان مثلا قيمة العبد 20، المال الذي عند السيد مثلا 40,000، يعني 20,000 العبد وعنده 20,000 أخرى، فالعبد الآن لو قال: أو سيد العبد بثلث، ثلث مالي كله، عتق ثلثه، قلنا الآن كم ثلث 40؟ تقريبا 13 أكسر، هو قيمته 20. فيقولون يسر العتق بقدر الثلث، بقدر ثلث المال، فكأنه اعتق يعني أكثر من قرابة 3/4 من خلاص، يعتق منهم 3/4 ويبقى رقيقا في الباقي، يبقى رقيقا في الباقي. العبد يملك هنا اشترى نفسه من سيده، بس اشترى جزء من نفسه. نعم. العبد طبعا هو مسألة فيها العبد يملك أو لا يملك، أو يملك إذا ملكه سيده، لكن هنا لما أوصي له، لذلك هم يخصون بعبده نفسه، عبد الموصي نفسه، لما أوصي له ملكه، فملك جزء من نفسه، بقي الجزء الآخر. إذا أمكن أن يسر عتق له كله ويأخذ من الثلث، وإلا فيعتق منه بقدره. إذا قال: ويعطي مشاهن كثلثي، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل إذا كانت قيمته أقل من الثلث. قال: إذا أوصله بمئة أو بمعين، أوصله بمئة أو أوصله بمعين، يعني قال: أوصيت له بشاه، فإنه لا يملك، لأن العبد الآن سيصير ملك للورثة، سيصير ملك للورثة، فكأنه أوصى كان الموصي أوصى لورثته، أوصى لورثته لا قبل الصحة. ذكر مؤلف أنها تصح الوصية بالحمل، تصح الوصية بالحمل، هذا موصى فيه. تصح الوصية بالحمل، بالحمل الذي يتحقق وجوده قبل الوصية. يعني مثلا قال زيد أوصيت لعمر بما تحمل هذه الشاه، ما تحمل هذه الشاه. قالوا إذا كانت الحمل هذا موجود قبل الوصية، قبل أن يترك الوصية، صحت هذه الوصية. قالوا لجريان الوصية مجرى الإرث، جريان الوصية مجرى الإرث، فلا نقول أنها تجري مجرى المعوضات فلا تصح أنها مجهول، أو لا تصح أنها أن الوصية تجري مجرى الإرث، والمال الذي في البطن يرث. نعم، المال الذي في البطن يورث، الحمل الذي في البطن يورث إذا خرج. قال ولحمل تحقق وجوده قبلها، يعني يصح الوصية للحمل، يصح أن يوصي للجنين، أوصيت بهذا الجنين الذي في بطن زوجتي مثلا، أو في بطن أمي، أو في بطن أختي، أو في بطن فلانة، يصح بشرط أن يوجد هذا الجنين قبل الوصية، لأن هنا يصح تملكه. طيب متى يتحقق وجوده قبل الوصية؟ قالوا بأن تضعه لأقل من 6 أشهر إذا كانت فراشا، إذا كانت تحت زوج، أو تضعه لأقل من 4 سنين إذا كانت غير فراش، يعني مثلا مطلقة أو متوفى عنها زوجها فلم تضع 4 سنين، يعني ولم تتزوج تلت هذه المدة. فإذا ولدت فنقول تحققنا أن الحمل كان موجودا حال الوصية. هذا على كلام الفقراء من الله، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أوصى من لا حج عليه يحج عنه بألف. طيب من عليه الحج، من يجب عليه الحج، يعني من كان في ذمة الحج، فهذا يحج عنه ولو لم يوصي، ولو لم يوصي. عندنا هنا من لا حج عليه، يعني شخص سبق عن حج، سبق عن حج، فأوصى أن يحج عنه حجة أخرى، أن يحج عن حج. قال أوصي أن يحج عني بألف. يقول هذا الألف يصرف من حجة بعد حجة إلى أن ينفذ هذا الألف. من لو قال أن في زمان هذا قال مثلا 50,000 أوصي أن يحج عني ب50,000، نقول 50,000 تحج عن سنة بعد سنة إلى أن سوف هذه 50. قال أنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفه فيها. لكن لو قال أوصيت أن يحج عني حجة في مثلا ب10,000، أوصيت أن يحج عني حجة ب10,000، فكان حملة مثلا ب7,000، فحججنا عنه شخصا 3,000 الباقية لمن؟ الشخص نفسه. يكون قال حجة بألف ب10,000، إن حملة ب7,000 حججنا فيها 3,000 الباقية من ورقة. طيب هم قالوا ما سهل فيه، لكن المذهب قالوا إذا كان معين، قال يحج عني فلان ب10,000، قالوا الباقي نعطيه. قال لأننا علمنا أنه قصد الإرفاق به، لكن إذا قال يحج عني حجة قال ما حدد الشخص يقولون يرجع الورثة هذا المسألة. ومنهم من قال في كل يرجع الورثة ومن قال في كل لكن هو اجتهاد من الفقهاء رحمه الله. الشيخ الأصل إن المال الورثة والأصل منه ترجع الأصل متردد لأنه قيد حجة بأهل أو حجة بأس ثلاث أو أطلق بأس ثلاث قلنا واضح أنه يوصي لا عندنا الأصل الإرث الوصية استثنيت منها الأصل المال يكون للورثة استثنيت منها الوصية فلنقول حجة بألف ثاني أنها لابد أن يستكمل ألف أنا أتفارد أتفارد أتفارد طيب ترى أكثر طيب قال مالك رحمه الله تعالى ولا تصح لملك وبهيمة وميت لعدم صحة تملك أن ذكرنا من شروط صحة الوصية أن تكون من شروط صحة الموصى له أن يكون من صحة تملك الملك لا صحة تملك البهيمة كذلك والميت كذلك قال إن وصى لحي وميت قال هذه العمارة أوصيت بها لزيد وعمر زيد حي وعمر ميت قالوا إذا كان يعلم أن هذا ميت عمر ميت الموصي لما أوصى يعلم أن عمر ميت قالوا الكل الحي خلاص العمارة تصير كلها لزيد لأن عمر لا يصح الوصية له وهذا يعلم أنه ميت أما إذا جهل لم يعلم أن عمر توفى قالوا فيكون لزيد النصف يكون لزيد النصف لأن نصفها لأنه لا ليس هناك قرينة تدل على أنه لم يرد الوصية لعمر ولما كان عمر محلا لا يقبل الوصية أبطلنا الوصية إليه طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى إن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع الآن أوصى بماله لابنيه وأجنبي مثلا زيد عنده عمر ومحمد هذو العيال عنده صديقه بكر قال أوصيت بهذه العمارة بعد وفاتي لأبنائي عمر ومحمد وبكر كل واحد ثلث أوصى بها لهم مشاع أوصى بها لهم مشاع أي ما جزء كل واحد ثلث قال مالي أو قال مالي كله أوصيت بمالي لأولادي ابني الاثنين والأجنبي فلان بكر لو فرض أن له أكثر من ابن له خمسة أولاد وأوصى لابنين والأجنبي بماله كله من شخص مثلا ماله كله 100,000 عنده خمسة أولاد أوصى ب100,000 لاثنين من أولاده ولبكر صديقه الورثة لم يجيزوا الوصية الورثة الباقين ولم يجيزوا مزاد على الثلث فنقول إذا نرجع إلى الثلث الثلث أوصى به لثلاثة فالورثة لم يجيزوا الاثنين بقي الثلث الأخير بقي الثلث الأخير الذي هو ثلث الثلث ويصير تسوس. إذا قال المؤلف فله التسوس. طيب. إذن رديناه الوصية الجائزة ثم أعطيناه ما يستحق منها. نكمل الباقي إن شاء الله في الدرس القادم الموصى به والوصية من سوى أجزاء والموصى به. المختار عن نفسنا وسلم على محمد وعلى سلم على محمد. وصيته منهم الابنين. نعم الابنين كأنه وصيه مطلوب للورثة. أي إما الابنين رد الوصية أو بقية الورثة قالوا لا نجيز الوصية. أي فنرجع إلى الوصية الجائزة الثلث. فهو لما أوصى لثلاثة ولم يحدد يعني هل أحد مكثر وقل فنقول الثلاث متشاركون في الثلث وهؤلاء إما ردوا وصيته أو أنهم لم تجز وصيته من قبل باقي الورثة فيكون للموصى الأجنبي التسوع ثلث الثلث. نعم لكي يرتفع البطلان. أما التحريم قالوا يبقى يبقى محرم المسؤول هذا وإلا بعض البقاء قالوا حتى التحريم يرتفع إذا رضي الورثة. بين الملك والملك والله مر علي مثلا أن لا أستحق. لا هم بعضهم قال لا فرق بينهم بعضهم فرق بس أنا ما أستحق. يعني بعض الفقهاء فرق. إيه. الله مفرق. الشيخ من؟ من؟ الشيخ مسلم. إيه. ما رأيك أنا ناس؟ شيخ ما هي أكثر الفساد؟ كيف تطبيقها على الوصية هو اقتضاء أن الفساد هو في الأصل جيد الوصي لا وصية الوارث علل المنع لحق الورثة فإذا أبطلوا حقهم زال المنع زالت علة المنع فصار المنع لأجله مثل منع من تلقي الركبان لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار والمنع لمصلحة الجلب فإذا رضي سقط عليه توقف على إجازته. هذه تمشى قاعدة الأصل تسمية العقود. إيه هو عندنا الأصل تسمية العقود ما أنكح. هل يشيخ في العقود معاملات ولا حتى الأنكحة؟ والله الأنكحة يعني يحتاط فيها لأنها تتعلق بالفروج. يحتاط فيها. بمعنى يعني لو الشخص تزوج بغير ولي احنا نصححه يعني هو الاصل باطل لانه لا لم تكتمل اركان النكاح لكن عند بعض الفقهاء يصححون. طيب جاءنا نصححه ما في مشكله جاءنا نصححه و هناك من الفقهاء من يقول لا أمرهم بأن يعقدوا عقدا جديدا اللي فات يعني يكون وطئ شبهة ووطئ شبهة ملحق بالنكاح الصحيح لكن أعقدوا عقدا جديدا لأن الفروج يحتاط لها فإذا أمكن عقد جديد فهو أحوط، لأنه قد يأتي إلى مفتي أو إلى قاضي لا يرى صحته فيبطل، أصلا في قضايا الأنكحة والطلاق قضايا الفروق. فتصحيح ما أمكن، وفي الأنكحة يعني يحتاط لها ما أمكن. وجدت الشيخ من يستدل بها حدود الأنكحة فأشكر هو له وجه، لكن احنا نحتاط لها لاجل لو جاء لو عرضت هذه على قاضي او على مفتي لا يرى صحتها، فنجري العقد الصحيح لاجل ان لا يقع اشكال فيما بعد. سبحانك اللهم